لحبيبي أنا مجراح راح القلب اللي مويني طعم حياتي وأحلى سنين ما فضليش غير دمعة عيني راح ما تسيبنيش قولي ازاي من غيرك عايش ما تسيبنيش خلي جنبي ما تكسرنيش ما تسيبنيش خلي جنبي ما تكسرنيش راح من يطمن على حوالي من احكي له على اللي جرالي راح خدت الحلو اللي في ايامي خدت معاك اجمل احلامي ازاي مش هلاقيك قدامي